كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا وكتابه ورسله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا وكتابه ورسله شجع زرت الحبيب الله يكرمك الله يبارك فيكم يا رب الحمد لله يحفظكم عليه رحمة الله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا